هذا القول الثابت، هذا القول الثابت أن العلماء أجمعوا على أن عند عدم أمن الفتنة يجب ترفض وجه المرأة. عند أمن الفتنة يجب أجمعوا أهل العلم على ذلك، تغطية وجه المرأة. على ماذا؟ على وجه تغطية وجه المرأة. أجمعوا على ذلك، على تغطية وجه المرأة. تقصد ولو عند أمن الفتنة؟ نعم، مش عند أمن الفتنة، ولو ولو عند أمن الفتنة. آه نعم نعم، ولو عند أمن، ولو عند أمن الفتنة. نعم. لا شيخنا عفوا، عند عدم أمن الفتنة أجمع أهل العلم على تغطية وجه المرأة. ولو عند عدم الفتنة، ولو عند عدم الفتنة، لأنه إذا في فتنة يعني المفروض أن يكون في إجماع. أيوة. إذا في فتنة، لكن ولو ما في فتنة، هل أجمع العلماء على تغطية وجه المرأة؟ أليس هذا سؤاله؟ ولو أمنت الفتنة؟ لا ما أجمع. سؤالك ما هو؟ سؤالي هو أن هل أجمع أهل العلم على أنه عند عدم أمن الفتنة يجب على المرأة تغطي وجهها؟ يا أخي عند الفتنة أقول عند الفتنة ماشي. صح. يعني زمننا هلا مثلا يا زمن فتنة يا زمن عدم فتنة. فسؤالك الآن إذا فرضنا أن زماننا هو زمن فتنة، هل يرد سؤالك الآن؟ نعم. هل أجمع أهل العلم على ذلك؟ أي على تغطية المرأة لوجهها في زمن الفتنة. هذا سؤال. طيب انت كررت اكثر من مره عدم الفتنه معلها عليه. المهم لا مش القضيه الان مش محاسبه. نعم. وانما حتى نفهم سؤالك. نعم. فالان تحدد السؤال. هذا السؤال زمننا هذا مثلا هو زمن فتنه. نعم. فهل اجمع العلماء على وجوب ستر المرأة لوجهها في هذا الزمن الذي هو زمن فتنة؟ أليس هذا السؤال؟ الجواب لا، لكن الذي يمكن أن يقال أجمع عليه أي امرأة ترى نفسها أنها في موضع أن يفتتن بها، فهذه يجب عليها أن تغطي وجهها. المرأة شخصها ليست عامة.